الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الآية الربط بين الآيتين واضح جلي. كثيرا ما يذكر الله جل وعلا أهل الجنة ثم يذكر أهل النار، يذكر النعيم الذي أعده الله في الجنة ثم يذكر العذاب الذي أعده الله في النار، يذكر الأبرار ثم يذكر الفجار. وهنا يقول جل وعلا: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم. هذه الآية في ختام آيات الإنفاق، قبلها آيات عدة في الإنفاق في سبيل الله وبيان من يستحق أن ينفق عليه، والبذل والعطاء والإسرار والجهر والليل والنهار، ثم ذكر جل وعلا من هم على ضدهم، وهم الذين يأكلون الربا. هما في طرفي نقيض متضادان كتضاد الليل والنهار. أولئك يعطون من حر أموالهم للفقراء والمساكين وفي سبيل الله يبتغون مرضات الله، وهؤلاء يستغلون الفقير الذي لا يجد ما يكفيه فيتعاملون معه الربا، يعطونه الريال بريالين والدرهم بدرهمين والصاع بالصاعين إلى أجل. هؤلاء يمتصون الدماء، وأولئك يعطون من حر أموالهم تقربا إلى الله. وانظر إلى الفرق بينهم وما أعده الله جل وعلا لكل طائفة: فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهؤلاء قال: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أولئك محسنون يعطون من طيب أموالهم يبتغون ثواب الله، وهؤلاء يغتنمون حاجة المحتاج فيتعاملون معه بالربا، ويثقلون كاهله بدل ما هو قليل ذات اليد إذا به يصبح مدين ما يستطيع أن يسدد ما عليه. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الربا نوعان: ربا فضل وربا نسيئة، وقد يجتمعان وقد ينفرد كل واحد منهما بصفقة، وكلاهما محرم بالكتاب والسنة وإجماع العلماء المعتد بقولهم. ربا فضل وربا نسيئة. ربا فضل أن يبيع الدرهم بدرهمين والريال بريالين والصاع بصاعين ونحو ذلك، وسواء كان بصاعين أو بأقل أو بأكثر، يعني شيء بشيء مع زيادة. ريال بريال ونصف، بريال وربع، بريال وثمن، بريال وعشر، هذا يسمى ربا فضل. ربا النسيئة: ريال بريال مؤجل لمدة سنة، يكون له ميزة أخرى. صاع بصاع مؤجل، النسيئة الأجل، والفضل الزيادة. وقد يجتمعان مثلا كأن يعطيه صاع بصاع ونصف من التمر لمدة 6 أشهر. الآن ما في تمر على رؤوس النخل، والفلاح قد يكون بحاجة، فقير في حاجة له ولعياله، يأتي إلى الغني الذي عنده الكثير من التمر فيقول: أعطني صاع من التمر، فإذا حان وقت التمر الجديد أعطيتك صاع ونصف. هذا اجتمع فيه ربا الفضل صاع بصاع ونصف، واجتمع فيه ربا، وجد فيه ربا النسيئة التأجيل، يأخذ الآن صاع ويدفع فيما بعد صاع ونصف. هذا ربا فضل وربا نسيئة. قد يكون ربا فضل فقط، الفقير عنده تمر ردي وبحاجة إلى تمر جيد ليقدمه لضيف عزيز عليه، فيعطي صاعين من التمر الرديء ويأخذ صاع من التمر الجيد، هذا يسمى ربا فضل وليس فيه نسيئة. قد يكون مثلا الربا نسيئة وليس فيه ربا فضل، ربا نسيئة ولا ربا فضل. يقول مثلا أعطيك الآن صاع من التمر وتعطيني صاع من التمر بعد ستة أشهر، يكون المؤجل أجود من الحاضر، ليس فيه زيادة في الوزن وإنما فيه الأجل. والأموال الربوية معروفة محددة في الحديث الصحيح، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، هذه ستة الأصناف منصوص عليها في تحريم ربا الفضل وربا النسيئة، بعضها ببعض يعتبر ربا، لا بد أن يكون سواء بسواء يدا بيد، لا زيادة في الوزن ولا زيادة في الأجل. إذا بيعت فالصنف الواحد والجنس الواحد يشترط فيه القبض في المجلس والسواسية في الوزن، جنس بآخر يلزم أن يكون يدا بيد ولا يلزم التساوي، ذهب بفضة لا بد من التسليم في المجلس للعوضين ولا يلزم التساوي لأنه لا يسوى بين الذهب والفضة، تمر ببر لا بد من القبض في المجلس ولا يلزم التساوي بين الجنسين، ما لم يكن أحد العوضين من الأثمان من الذهب والفضة، الذهب والفضة بعضهما ببعض يشترط فيه القبض في المجلس، لكن شراء تمر بذهب أو تمر بفضة أو بر بفضة أو شعير بفضة هذا يجوز فيه التأجيل لأنها أثمان هذه. والربا مأخوذ من لفظه وهو الزيادة، الزيادة في الجنس أو الزيادة في الأجل. يقال ربا الشيء إذا زاد، فهذه زيادة في غير حق. فالربا إذن الزيادة، والمراد الزيادة في الأجل أو الزيادة في الجنس والنوع، وهو في هذه الأصناف الستة. وقاس العلماء عليها ما دخل ضمن علتها، واختلف العلماء رحمهم الله في علة الربا، أهي الكيل والوزن أم هي الطعم أم هي الاقتيات والادخار؟ ولكل مأخذ رحمة الله عليهم، وتفصيل هذا في كتب الفقه والأحكام، لأن من العلماء من قال علة الربا الوزن والكيل، فقال كل مكيلين تتأتى بينهما الربا، بيع بعضهما ببعض ما يصح مؤجلا، ويصح بالجنسين متفاضلا حالا، صاع تمر بصاعين شعير مثلا يقبض في المجلس لا حرج لأنها جنسان. ومنهم من قال علة الربا الكيل والوزن والادخار، فأدخل المطعوم وغير المطعوم. ومنهم من قال الكيل والادخار والطعم، فأخرج غير المطعوم كالسدر ونحوها. والله جل وعلا يحذر عباده من هذا التعامل الشنيع الخالي من الرأفة والرحمة والرفق، لأن الغالب أن من يراد من يطلب الربا الفقير، إن ما عنده نقد، فيغتنم الغني القاسي الغليظ حاجة الفقير فيعطيه بفوائد ربوية. فالغالب في من يحتاج إلى الشيء أنه فقير، فيطلب مثلا من الشخص أن يعطيه 100 ريال لحاجته الماسة، يقول لا لا أعطيك 100 ريال إلا 110، وأمهلك 2 أو 3 أو سنة أو أقل أو أكثر. فالله جل وعلا شنع عليهم بهذا الجشع والطمع وحب المال والحرص على جمعه من حلال أو حرام، بأن الله جل وعلا يفضحهم في عرصات القيامة حينما يقوم الناس من قبورهم، يعرف بأن هذا مرابي، يقوم ويسقط يقوم ويسقط، بطونهم كالبيوت ترى فيها الحيات كأنه مجنون، لأنه في حال الدنيا أشبه المجنون بالحرص على جمع المال وتكثيره ولم بعضه إلى بعض وتكثير الحسابات والدخل، فعاقبه الله جل وعلا بما هو من جنس عمله، جعله في الدار الآخرة يقوم كالمجنون كالذي يتخبطه الشيطان من المس في جنون، لا يقومون كما قال ابن عباس وغيره من المفسرين من قبورهم، يعني أنهم يقومون من قبورهم مثل المجانين. المؤمن التقي يبشر وتستقبله الملائكة وتؤمنه، لا خوف عليك، وهذا والعياذ بالله يقوم كالمجنون يتخبط يمشي ويسقط من هول الموقف وشدته وإيقانه بالعذاب الأليم والعياذ بالله. وأنه لا ناصر له ولا شفيع له ولا أحد ينقذه من عذاب الله. ثم المال الذي اشتد في جمعه من حلال أو حرام تركه، ويعذب به في عرصات القيامة، لأن الغالب أن المرابي ما يزكي. فإن كان ماله ذهبا أو فضة فإنه يجعل الصفائح من النار وتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، كما قال الله جل وعلا: هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وإن كان ماله مواشي يبطح لها في قاع مستو تطأه بأرجلها وتنطحه بقرونها، ويعذب بهذا المال الذي ادخره وجمعه من حلال أو حرام. والمؤمن التقي في ظل العرش، في ظل الله جل وعلا، توضع لهم الموائد من الطعام والشراب، ويقال لهم: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وربما يكون ذاك الذي يعذب عنده الأموال العظيمة في الدنيا، وهذا الفقير ربما لا يجد شيئا، إن وجد الغداء ما وجد العشاء. ولكن هذا اتقى الله جل وعلا، وذاك لم يتق الله. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يتخبط من الجنون. وأكل الربا في الدنيا صفة وسيمة اليهود، لأنهم عندهم الحرص الشديد على جمع الأموال وتكديسها ولا يبالون بالحلال والحرام، وعلماؤهم يقولون لهم: الربا البسيط فيما بينكم ما يضر، ولكم الربا وإن كان فاحشا مع غير جنسكم، مع غير اليهود يقول: مهما تأخذ من الربا فهو حلال لك. لما؟ لأنهم يقولون إن أصل الأموال هي لليهود، وغيرهم لا حظ له في المال، فالمال الذي مع غير اليهود كالمغتصب، فبأي وسيلة استرددته منه فهو حل لك، هكذا في بعض كتبهم. غير اليهود لا حظ لهم في المال، الربا البسيط مع اليهودي، يهودي مع يهودي حلال، الربا الفاحش يحل مع غير اليهود مهما فحش ومهما عظم. وهم معروفون من قديم الزمان بحب المال والحرص على جمعه، ونوه الله جل وعلا عنهم في كتابه بأنهم أكلة الربا، استحلوا الربا الذي حرم الله جل وعلا. ومن فعل ذلك من المسلمين فقد تشبه باليهود واتبعهم في خصلة من خصالهم، وإلا فالمؤمنون رحماء بينهم. ما يستسيغ المؤمن التقي أن يرابي مع مثله، مع المؤمن، إن كان عنده سعة واساه وتصدق عليه أو أقرضه أو باع عليه بيعا حسنا. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقرب الله جل وعلا آيات الربا من بعض حتى يكون المؤمن على بصيرة من أمره. هذه مبدأها وبعدها آيات توضح ثم تبين الطريق لمن ارعوى ومن الله عليه بالتوفيق فأراد أن يتوب. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. في صفحة واحدة آيات الربا وفيها آيات أخر موزعة في القرآن، لكن جل آيات الربا هذه الآيات في هذه الصفحة من سورة البقرة التي قبل نهايتها. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. كأن قائلا يقول ولما يا ربي وأنت الحكم العدل لا تظلم الناس شيئا، لما يفضحون في هذا الموقف؟ قال الله تعالى ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. أخبر الله جل وعلا عنهم أنهم يعكسون، ما قالوا الربا مثل البيع تمويه على الناس، لا عكسوا، قالوا البيع هذا الذي أنتم تقولون إنه حلال مثل الربا. شبهوا البيع بالربا ولم يشبهوا الربا بالبيع. أنت تقول مثلا وجه زيد كالبدر، تمدح زيد، فإذا أردت المغالاة وزيادة المدح والمكابرة تقول البدر كوجه زيد. البحر كراحة زيد في العطاء. ما تقول راحة زيد كالبدر أو يده كالبحر، لا، تقول البحر كيده والبدر كوجهه. هنا شبهوا البيع في الحل بأنه شبيه بالربا مثل الربا، لأن الربا عندهم أنه لا حرمة فيه ولا يتطرق إليه التحريم لأنه فيه ربح، وما كان فيه ربح فهو حلال. عندهم ما كان فيه ربح فهو حلال أيما كان. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. هذا الربا البيع الذي تتعاملون فيه وتعتقدون حله، وأولئك يعتقدون أنه لا فائدة فيه البيع وليس بحلال، هذا مثل الربا. فكأن الربا لا وجه لتحريمه أبدا عندهم. فبين الله جل وعلا أنه الحكيم العليم يحل ما فيه مصلحة للعباد ويحرم ما فيه مضرة عليهم. أحل جل وعلا النكاح وحرم الزنا، أحل الطيبات وحرم الخبائث، قال وأحل الله البيع، فمن رحمته بعباده أحل لهم البيع، والبيع ضرورة من ضرورات العباد، ما كل أن يوجد ما يحتاج إليه يستطيع أن يجمع ويكسب دراهم، لكن ما يستطيع أن ينسج له ثوب، لابد يشتري ثوب، ما يستطيع أن يزرع ويسقي ويحصد ويوجد له طعام، عنده دراهم يشتري بها طعام، فالبيع ضرورة للعباد وفائدة لهم ورفق بهم وتيسير لأمورهم. أحل الله البيع بما فيه من الفوائد وتبادل المنافع، الفلاح يستطيع الإنتاج الزراعي لكن ما عنده مادة، ما عنده دراهم، الموظف عنده دخل، عنده دراهم، لكن ما يستطيع يزرع ويحرث ويعمل ويوجد له طعام، هذا محتاج إلى هذا وهذا محتاج إلى هذا. وأحل الله البيع وحرم الربا لما فيه من امتصاص أموال الناس بغير حق، وهو الحكيم العليم يحل الشيء لحكمة ويحرمه لحكمة، يكون حلالا نافعا مفيدا، ثم يكون حراما ضار مهلك. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، هذا في أول الأمر، فيها إثم وفيها منافع. ثم أنزل الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. رجس، والرجس يكون فيه منافع؟ لا والله، سلبت المنافع. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. اضطر إلى أكل الميتة لأنه إما أن يأكل الميتة وإما أن يموت، حلال له الميتة وينتفع بها وتسد جوعته وتقيم صلبه وتحفظه من الهلاك. أكل من الميتة من غير ضرورة تهلكه لأنها سم قاتل، وقد يأكل اثنان من ميتة واحدة أحدهما لا يقوم من مقامه تهلكه، والآخر تنفعه وتغذيه، لأن الأول غير مضطر فتهلكه، ضرته بما فيها من المضار، والآخر مضطر إليها فرفع الله جل وعلا الضرر عنه وجعل فيها له مصلحة، لأنه جل وعلا لا يحل لعباده ما يضرهم، يرفع المضار ويحل محلها المنافع، أو يرفع المنافع ويحل محلها المضار، وهو الحكيم العليم. وأحل الله البيع وحرم الربا، هو التحليل والتحريم من خصائص الله جل وعلا، هو المشرع لعباده. والنبي صلى الله عليه وسلم يحل ويحرم بأمر الله تبارك وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمن جعل نفسه للتحليل والتحريم فقد جعل نفسه شريكا مع الله تعالى. الله التحليل والتحريم لله وحده. وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا حكم واضح ظاهر جلي. ثم إن الله جل وعلا قسم عباده، منهم من إذا قيل له هذا الطريق المستقيم اسلكه سلكه، إذا قيل له هذا الحلال كله أكله، إذا قيل له هذا الحرام اجتنبه اجتنبه، سامع مطيع ينتظر الأمر من الله جل وعلا والنهي من كتابه تعالى أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. أقول كل ربا الجاهلية موضوع، وهو بباب الكعبة عليه الصلاة والسلام، وأول ربا أضعه ربانا ربا العباس ابن عبد المطلب، كان التعامل سائد عند كفار قريش بالربا، يبيعون الدرهم بالدرهمين والصاع بالصاعين، وإذا حل الأجل قال إما أن تفي وإما أن تربي، فيقول ما عندي ما أفي، يقول إذن تربي، عندك 10 آصع من التمر تجعلها 15 صاع ونمهلك 6 أشهر أو سنة أو أقل أو أكثر، ثم تتراكم الديون بعضها على بعض. وأول ربا أضعه ربانا ربا العباس ابن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه كان من التجار في الجاهلية. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الربا 5 والآكل 1، كما لعن صلى الله عليه وسلم في الخمر 10 والشارب 1. لما؟ لأنهم تعاونوا على الإثم والعدوان، والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. ما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ردوا الأموال التي أخذتموها من الربا، لا، له ما سلف، وأمره إلى الله، باب التوبة مفتوح، والله جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويفرح بتوبة عبده ما لم يغرغر. فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، هو داخل تحت المشيئة، والله جل وعلا إن شاء وفقه واستمر على ما كان عليه من التوبة، وإن شاء جل وعلا خذله بعدله فعاد إلى الربا مرة أخرى. وأمره إلى الله، ومن عاد بعد العلم بتحريم الربا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أعوذ بالله. ومن عاد فأولئك أصحاب النار، لأنه عاد إلى الحرام بعد العلم، مكابرة، مغالطة، محاربة، محادة لله ولرسوله، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يخلد في النار والعياذ بالله إذا لم يعفو الله جل وعلا عنه. فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول العلماء رحمهم الله في آيات وأحاديث الوعيد هذا أنه يستحق الخلود في النار لجرمه الشنيع هذا إن لم يوجد مانع من الموانع، والموحد الذي مات على التوحيد وجد مانع جاء ذكره في الكتاب والسنة، فهو يستحق الخلود في النار إن لم يوجد مانع، فإذا وجد المانع استحق العذاب دون الخلود لوجود المانع. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة كالزنا والسرقة وشرب الخمر والربا وغير ذلك من الجرائم أنه لا يخلد في النار أبدا، أنه داخل تحت المشيئة، إن شاء جل وعلا غفر له بتوحيده وأعماله الحسنة، وإن شاء عذبه بهذه الأعمال، ولا يخلد في النار إلا الكفار. وجاء في قاتل النفس، وجاء في آكل الربا خلودهم في النار، أي أنهم يستحقون ذلك، يعني عقوبة جرمهم هذا الخلود في النار إن لم يوجد مانع. والموحد الذي مات على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وجد المانع لديه بالكتاب والسنة، أن الموحد لا يخلد في النار، لكن العذاب في النار قد يكون آلاف السنين وآلاف آلاف السنين. فالناس عصاة المؤمنين إذا لم يعفو الله عنهم ودخلوا النار فقد يكون دخولهم النار آلاف السنين، ومنها يخرجون إلى الجنة، لكن ما يخلد أبد الآباد في النار إلا الكافر. والأحاديث في تحريم الربا كثيرة مشهورة، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يكثر الربا كما هو الحال اليوم، قيل كيف يأكله كل الناس؟ قيل من لم يأكله ناله من غباره، ما يسلم منه إلا القليل ممن سلمه الله. وكما هو الواقع اليوم عند كثير من الناس ما يبالي في المبايعات ولا في الصفقات ما دام فيها ربح، وتجد بعضها محاربة لله ورسوله ضحى النهار، تسجل في المؤسسات والبنوك معاملات ربوية ظاهرة، ثم يأتي المسلم الصالح لمراجعة ما فيقال له اكتب شهادتك على هذه الصفقة، ما يبالي يوقع شاهد على هذا، فيدخل في اللعنة والعياذ بالله بهذا التوقيع. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وفي رواية هم سواء لأنهم تعاونوا على الإثم والعدوان، الشاهد الذي وقع على هذه الصفقة وإن لم يكن مستفيد شيء ولا موظف في البنك وليس له أي مصلحة، وإنما قيل تعال وقع شهادتك بعنا على فلان كذا بكذا فيوقع، يقول نعم أنت اشتريت كذا، يقول نعم. إذا أراد أن يحتاط لشهادته في ظنه يسأل البائع ويسأل المشتري هكذا أوقع، يقول نعم موافقون، فيوقع على المعاملة الربوية فيدخل في اللعنة والعياذ بالله. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، والواجب في المسلم أنه ما يأتي ولا يذر ولا يمشي ولا يكتب ولا يقرأ إلا ما يعرف أن له فيه مصلحة وأنه في رضا الله جل وعلا، أما إذا لم يكن في رضا الله فلا يقبله كائنا ما كان وإن كان من أعز عزيز عليه. ابن القيم رحمه الله تعالى يحب شيخ الإسلام حبا شديدا وشيخه ويجله، وخالفه في بعض المسائل فقال شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه. فالمسلم ما يأتي ولا يذر ولا يكتب ولا يقرأ ولا يأكل إلا ما تيقن أنه في مرضات الله جل وعلا، فإن اشتبه عليه تركه. ومن عاد إلى الربا بعد وضوح الأمر وجلائه فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. من العلماء من يحمله على من استحل الربا، ومن استحل الربا هذا محر هذا خالد في النار لأنه كافر، إذا استحل الربا كفر، وإذا لم يستحله فهو مستحق لهذا الوعيد إن عاقبه الله، وإن عفى الله عنه فهو أهل العفو والمغفرة. أقرأ. قال المفسر رحمه الله: لما ذكر تعالى الأبرار المؤدين النفقات المخرجين الزكوات المتفضلين بالبر والصدقات لذوي الحاجات والقرابات في جميع الأحوال والأوقات، شرع في ذكر أكلة الربا وأموال الناس بالباطل وأنواع الشبهات، وأخبر عنهم يوم خروجهم من قبورهم وقيامهم منها إلى بعثهم ونشورهم، فقال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له، وذلك أنه يقوم قياما منكرا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يختنق،